يقتل القاتل يعني من قتله يقتل فيه قولان للعلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول أنه يقتل لأنه قتل معصوما فبالعفو صار معصوما، ومنهم من يقول أنه لا يقتل لأنه قتل قاتلا وقتل غير معصوم. والمفسر رحمه الله يرى هذا الرأي، ولعله هو الرأي الأمثل، ولعله هو الرأي الأمثل أن من قتل بعد العفو، طبعا وفسروا الآية يعني الذين قالوا أنه يقتل في الدنيا فسر العذاب الأليم في الدنيا، من قال أن قاتل من قتل القاتل بعد العفو فله عذاب أليم في الدنيا الذي هو القصاص يقتل. وأهل القول الثاني قالوا لا لا يقتل، والمراد بقوله تبارك وتعالى عذاب أليم في الآخرة لأنه تنازل وعفى ولأنه قتل من عفي عنه أو عفى هو عنه، والله أعلم. لكن أمثل هذه الأقوال والله أعلم القول الثاني، لأن القاتل غير معصوم بتعديه وقتله السابق وذمته أو هو مشغول، وطبعا حقن دمه لم يكن يعني معصوما ودمه غير يعني مطالب به لأنه قتل من قبل، فالعفو عنه مجانا أو إلى الدية أيضا هذا لا يخرجه من الأصل أو مما وجب عليه، على رأي من قال بالقول الثاني والله أعلم. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بين تعالى، وهذا تعليل آخر لأن جنايته يعني القاتل الثاني أو أراد القاتل الثاني، يعني قال وجنايته لا تزيد عن جناية الأول، يعني ما جنى ابتداء ولا تعدى ابتداء، عفى ثم أخذته الغيرة أو الحمية أو هو من الطرف الذين لم يتنازلوا وقتل جهلا أو إلى غير ذلك أو استثاره القاتل، فالمهم أنه قتل بعد ذلك. بينا القولين وأن القول الثاني هو الذي أميل إليه وأنه لا يقتل، والله أعلم على كل حال، والله أعلم على كل حال، لأن جنايته لا تزيد عن جناية الأول ولأنه لم يعتدي أو لم يكن هو المعتدي أول مرة. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. وقد أيضا يعني لو بعض أولياء المقتول قتلوا القاتل بعد العفو أو بعد الدية، لو قتل قد يكون الأمر فيه استمرار لهذه المسألة والغيظ والحنق موجود أو شيء من هذا القبيل، وقد تستمر المسألة أو تكون لها آثار ولها سلبيات ولها إلى آخره، فدفعا لمثل هذا أن يقال أنه قتل قاتلا وقتل من عليه القصاص، ويقوم إن كان ممن استلم الدية بإرجاعها وبرد الدية، ولا يقتل بهذا والله أعلمنا. وإذا رؤي القاتل مقتولا إن ذعر بذلك غيره وانزجر. تعيد لما أخذه. لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. وإذا رؤي القاتل مقتولا إن ذعر بذلك غيره وانزجر. يهديكم الله سبحانه. نعم فيها في إقامة القصاص والحدود فيه ردع وفيه زجر وفيه كف، فالقصاص حياة للأمة، لا هلاك لها ولا قتل لها كما سيأتي. وجاءت الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة لا موت ولا هلاك، لأن به تحفظ النفوس والأطراف، وبعدمه يسعى المفسدون والمغرضون بإزهاق الأرواح الآمنة والأموال وغير ذلك. وقلنا فيما مضى أن من ينادي بعدم هذا، بعدم إقامة الحدود والقصاص، ويقول أن مثل هذا ينافي الرحمة، قلنا أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن جهلة أو مغرضين أو مشككين، ومن يريد أن يشكك ويلقي الشبهات والشكوك في قلوب المسلمين وأبناء المسلمين. وإلا فأين الرحمة ممن ارتكب الجريمة عندما ارتكبها، عندما قتل وسطى وقتل، أو سرق أو انتهك الأعراض أو شيء من هذا القبيل، أين الرحمة؟ هذه مسألة. ثم إذا علم القاتل أو من يريد القتل أنه سيقتل لا يمكن أن يقدم على مثل هذا، لكن إذا علم وتيقن أنه سيسجن سنين ثم يخرج بعد ذلك سيعود إلى ما كان عليه، وسيجرؤ على هذا العمل وعلى هذا الفعل الشنيع غيره، ما هي إلا سنين ويخرج وهكذا، أو يكون متألم لا يريد الحياة أو شيء من القبيل يقتل، ويقول إذا وقعت وأمسكوا به سجنون، ما في قتل ولا شيء. لكن إذا علم أن المصير وأنه سيقتل لا يمكن أن يقدم على مثل هذا. كذلك غيره، إذا رأوا المقتول وسألوا لماذا قتل فلان أو لماذا أقيم القصاص، قالوا لأن فلان قتل، لا يمكن أن يجرؤ أحد بعد هذا على مثل هذه الأعمال الشنيعة والجرائم الفظيعة والعياذ بالله. حياة يا أولي الألباب، لكن حياة لمن؟ في القصاص حياة، لا قتل ولا إزهاق الأرواح ولا قضاء على أفراد الأمة، وإنما هو حياة لأفراد الأمة، إحياء للأرواح. لكن من يدرك هذا؟ أولو الألباب، أولو العقول، الذين يرجعون بعد كتاب الله وسنة رسول الهدى إلى عقولهم فيتلمسون الحكمة ويتصيدونها ويجدونها بمنظار العقل الصحيح السليم. لكن من فسد عقله فقد الإيمان وضر نفسه وهلك وأهلك والعياذ بالله. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. لا، فيها من النكاية والانزجار والكف من الحكم الإلهية العظيمة البالغة. ومن شرع هذه الأشياء وأوجبها وفرضها؟ علام الغيوب، العالم بما يصلح هذا الإنسان إلى قيام الساعة. وهذا الأمر لم يكن علينا وحده، لم يكن الأمر لهذه الأمة فقط، أو على هذه الأمة فقط، فقد كان في الأمم السابقة كتبنا عليهم أن النفس بالنفس. إذن هذه الأشياء وحكمتها ظاهرة، والذي أوجدها وأوجبها وفرضها علام الغيوب، الذي خلق هو الذي تكفل بما يصلح هذا الإنسان وبما يحييه ويحفظه. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكفير، ولما كان هذا الحكم ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكفير. نعم، قال حياة ولم يقل الحياة هي الحياة أو لكم الحياة، نكرها لتدل على عظم ذلك وعلى أن الأمر عظيم، وعلى أن هذا على أن هذه المسألة هي الحياة لا سواها، يعني على أن إقامة القصاص وقتل القاتل هذه هي الحياة بعينها، لا كما يقول أولئك. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، أو الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. نعم، هنا الله تبارك وتعالى وجه، أو دائما وأبدا يجعل الأمر والخطاب والإدراك والفهم، وأن الأمور والأشياء والمسائل لا يدركها إلا أولو الألباب، لأن من لم يكن بهذه المثابة لا يمكن أن يدرك هذا، والأمر واضح محسوس مشاهد. من وجدت الغشاوة على قلبه وعلى عقله لا يمكن أن يدرك حقا أبدا. إذن أولو الألباب هم الذين ينتفعون، وهم الذين يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يدركون الحكمة الإلهية، وهم الذين يعلمون أن من أوجد وفرض هو الرب الإله الحميد المحمود بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، ولا يمكن، يعني يستحيل أن يفكر عاقل أو يأتي في عقلي في فكر عاقل أن هذا الأمر ينافي الحكمة أو بخلاف الحكمة أو مثلا بخلاف المصلحة أو ينافي المصلحة أو إلى غير ذلك. فمن وجد في عقله أو في فكره أو في قلبه شيء من ذلك فهو ممن ختم على قلبه والعياذ بالله. فنسأل الله أن يرزقنا عقولا نيرة وقلوبا واعية وآذانا سامعة للحق عاقلة له، وأن يجعلنا من المنتفعين بذلك، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى ويتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا حبه وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه ويحيينا على ذلك ويتوفانا على ذلك، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. الشيخ. نعم. كيف يجمع بين الحديثين حديث المخزومة كيف؟ المخزومية أيوة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحدود فيما بينكم فمن بلغني فقد وجب أين كيف الجمع بينه؟ هذا هو الجمع في الحديث. يسأل الأخ عن قضية وحادثة المخزومية التي سرقت في حياة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقام عليه الحد وغضب عندما شفع في ذلك. فيقول أخ ما الجمع بين هذه المسألة وبين قوله تعافوا الحدود فيما بينكم؟ فإذا بلغت نعم فهم هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. مسألة المخزومية قبل أن يأتوا بها لو عفي عنها لما وجب إقامة أو لما وجبت إقامة الحد، يعني أوجب إقامة الحد عليها أو لم يجب إقامة الحد عليها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عليه فما بلغني فقد وجب. وفيه مسألة أخرى لا أدري هل هو في حديث، أظن في حديث، أنه عندما جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأراد أن يقيم عليه الحد فقال صاحب المال أعفو عنه أو كما قال، قال هل لا قبل أن تأتيني به أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. إذا صح هذا إذن التنازل والمسامحة والعفو وترك المذنب أو من وجب عليه الحد وستره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كل هذا قبل أن يبلغ الأمر السلطان. فإذا بلغ السلطان فقد وجب. لكن هنا مسألة لا نجعل المسألة الأمر على عمومه ونقول ونحتج بقوله تعافوا الحدود أو من ستر مسلما، ونجعل المسألة عامة لننظر للجاني والمذنب. إن كان من أهل الشر والفتن ومن أهل الفساد لا يجوز ذلك بحال من الأحوال، ومن تركه فقد أثم، لأن ضرر من كان من هذا القبيل يتعدى، ولأنه لا يقف عند هذا الحد. والعفو مقصود ومحمود ومحثوث عليه لمن ارتكب أمرا من الأمور وعلم أنه يعني لن يعود، من أرباب من أهل الهيئة، من كذا، من الناس الشرفاء، من الناس الكرماء، من الناس أصحاب المروءة وكذا وكذا إلى آخره، وقعوا في ذنب من الذنوب قضاء وقدرا. طبعا يجوز أن نقول قضاء وقدرا بعد الوقوع، لكن ولا يرد كلمة قضاء وقدر لا ترد إقامة الحدود أو القصاص. إذن التعافي والتسامح والتنازل قبل في الحدود، قبل أن يبلغ في الحدود، في الحدود مو في القصاص، قبل أن يبلغ الأمر السلطان. فإذا بلغ الأمر السلطان فقد وجب. في سؤال يا أخي؟ لا. عندي سؤال يا أخوان قبل أن أقوم حتى ما يعني يكون في وقوف شوش. الناس برداني ما عندهم أسئلة. نعم. الناس بردانا ما عندهم أسئلة. عاد لو كنا جلسنا برا ما هي حالهم الله. صحيح. أظن هذا الذي سرق رداء صفوان. ما هو الذي سرق رداء صفوان؟ لا هي مخصومية لا وين؟ قصة هذه. أظن إيه نعم أظن نسيت الله. سرق رداء صفوان. نعم. أم هو قال صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني بي كما قال صلى الله عليه وسلم، فما دام جاء الأمر وبلغ يقام عليه. طيب الشيخ نعم قتلكم بالسيف أم برصاص أم شنقل بمثل ما قتل من غير تمثيل، يعني حتى لو قتل إنسان آخر مسلما ومثل به لا ينبغي أن يمثل بالقاتل، يقتل ويقتل بما هو معروف، بما هو معروف يعني، وبما يكون فيه إحسان. حتى في القتلة يجب الإحسان، ولا يجوز أن يعذب القاتل بالقتل السيف لا بالسيف نعم، لكن لو قتل بغيره جاز، لو قتل بمسدس وقتل بمسدس يجوز، ما يقال لابد أن يكون ذلك بالسيف، ما يقال عنه، لكن لو قتل بالسيف المهم القصاص، المهم قتله، هذا هو المهم بشرط الإحسان، يعني المهم قتل القاتل بشرط الإحسان، هذا هو المهم. نعم. ما مدى صحة الحديث الذي يقول من أخرج آدم من المسجد فكأنما بنى بيتا بجنة؟ والله هذا فضل، يعني الفضل عظيم، يعني الجنة وبنى بيت، بني له بيتا في الجنة أو كذا، وإخراج الأذى من الأمور المندوب عليها أو المندوب إليها، لكن كون هذا حديث لا يحضرني، لعل الأخ يمكن سمع حديثا النخامة من ها؟ رأيت هذا النص في أحد المساجد لا أدري عن هذا الحديث بهذا اللفظ، لا أدري عن حديث صحيح بهذا اللفظ، حديث صحيح على كل حال، حديث ضعيف أو موضوع قد يكون، لكن حديث صحيح بهذا اللفظ لا أدري عنه، الله أعلم. لكن إخراج الأذى من المسجد إذا كان الإنسان، ننظر معناه صحيح، إذا كان إنسان أزال غصن شجرة أو أذن عن طريق المسلمين غفر له وغفر الله له بذلك، فكيف بمن يخرج أذى من بيت من بيوت الله؟ لكن حديث لا أدري، الله أعلم. كيف يعني العفو عن الحدود؟ يعني مثلا واحد جاء واتخذوا مثلا في مركز الهيئة أو مركز الشرطة على الاستناد، هل يحكي هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز له، حتى لو عفوا أو تعافوا فيما بينهم، لكن المهم الأشياء أن تكون رسمية ومدونة حتى لا يكون فيها مثلا إنكار وأخذ ورد فيما بعد وتكون هناك فتنة وفساد، المهم أن تكون الأمور مضبوطة، ولو كان عند شرطة أو كان عند هيئة أو كان فيما بينهم، جلسوا فيما بينهم وكتبوا كتابا وشهد شهود إلى غير ذلك. مثلا يعني لو قتل قاتل شخصا ثم اجتمع العائلتان أو اجتمعوا واتفقوا على التنازل وكتبوا كتابا بينهم ولم يبلغ الأمر مثلا أي جهة من الجهات المسؤولة، لا مانع من هذا، مو شرط أن يكون عند السلطان أو عند ولي الوالي أو عند الأمير أو عند لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. عجيب. حطني أظن الحمام في الصف، لا حمام أظن مو في الحريم في الصف، في الصف.